يوصل الطرف، أظهر الطرف. نعم أنا يسألني كأني قناة الجزيرة اليوم. فين فين تركب؟ ها ركب لي، ركب انت بحقك بعدين. مش شغل عطلته ولا مش سجل ولا حاجة؟ تشوي مضبوط. طيب ها طلع هاي العزمة قبل ال ها ليش شقها؟ ليش عباهم؟ ما انه اليوم ليش عباهم؟ ما انه ميكروفون خلاص عباهم. من الجلسة يلا نبدأ. محاضرة ايش كانت معك؟ ها؟ لا الساعة 3، الساعة 1 محاضرة. انت حارق قبل، حارق قبل. شنو يخلصوا في نص ساعة، ساعة، ساعة ونص، ساعتين بخلص. ايش كانت المحاضرة اللي قبل معاكم؟ ايش المحاضرة كانت قبل معاكم؟ الآن اللي قبل قليل انتم. ماذا دحينكم ساعة واحد دقيقة، وين كنتم؟ يعني شغله لما يفتك الباب وذا من اللي انتربشان. انا مش حق داتا شو، انا هدر لي هدر كذا وكذا. انا شرحت البروب كله بس بعرف فين تسجيلاتي راحت، فين ومعي ملخص حق البروب اظن في هذا 1500 صفحه. ده يعتمدوا علي صاحب سادسه في الامتحانات، مش عارف فين راح. شرح شمبرلين كان ملخص يعني. شفت انا مع الطلبه ملخص 1500 صفحه قاعد يلخصوا بعدك يسجلوا نوت. بل يقرا اصحاب سادسه قبل امتحان الفاينل اللي يقروها لانه خلص يقفل بلقنا عالم فين. انا شرحت هذا كله وشرحت رابعه كله، كله شرحته تفصيل. فين راحوا محاضراتي وين ورداتي وين هذا؟ انا خلص الان مش عاد اعطي كثير، انا قد اعطيت كمل. حتى افكر قدم استقالتي من الكليه خلاص الرسم كفي. ها خلاص ساتوريتد. يلا نبدا. لا لا لا لا لا لا. ايش الموضوع؟ باول ديزيز كلها. طيب شوفوا يا شباب، الباول ديزيز، الباول معناه سمول ولارج انتستن، السمول ولارج انتستن. فنحن بنتكلم اولا على الباول ديزيز، بنتكلم امبريف امبريف مختصر بسيط عن سمول انتستنال ديزيز. اول واحد السمول انتستينال ديزيز والانفكشن اللي يسمى الانترايتس. الانترايتس ده سواء يا اما مع بري فورمد توكسنز وسموه الفود بويزنينج، اسبابه كثير اشهرهم الستاف ستافيلوكوكس اوريس حقها التوكسنز والسلمونيلوزس سلمونيلا بتطلع توكسنز تمام، البسيلا السيرياس والفيبريو بارا يعني بارا هيموليتيكاس والهدرات دي يعني بكتيريات كده انتم مش عارفينها كثير، انما دي من اسباب الفود بويزنينج. اشهر فود بويزنينج حق الاستاف دول اللي بياخذوا الكريمات والحاجات، اكل كيك وبعدين قليل وراح ها اتسالوا طرش. سلمونيلا ده حق البيض واللحوم وما ادراك، والديري برودكتس الحليب المشتقات تمام. لكن الباسيلا سيريس هي مع الرايس مع الارز اكثر حاجه، لما يكون خاص لما تخبي الرز يكون مش مضبوط وتدخله بعدين في الفريزر، لذلك الرز في بكتيريات ممكن تعيش في الفريزر، فاهم؟ حتى لو كان في الفريزر في بكتيريات. تمام. من ضمن الفود بويزنينج البوتوليزم، بس طبعا ايش موجود هذا؟ حبه موز. يلا طيب افهم يا شيخ، تسمعوني ولا لا؟ تمام الحين كلهم تسمعوني؟ قلني انا اسمع نفسي. تسمعوا الان؟ تسمعوا؟ الاخير تسمعني؟ معنى اللي قدام صنق لانت تسمعني. ما يستمع. جداً ان احنا عارفين سمول انتستين الفلويد اللي فيها، الفلويد اللي بيجي عليها 8 لتر، فلما يكون في سمول انتستين ديزيز يكون بس infection هاخد التايفويد. بتطلع كل يوم ها، مش هتنزل، تطلع تطلع تطلع. يتحرك من ضمن المهاجمين ليش بيحصل ايش؟ اللارج اسمه على حد فهمتوني؟ تيفويد. فالتيفويد مش بالميجالي، ليه؟ لان في دخلت بكتيريا للبلد تمام؟ بيجرام نيجاتيف. التيفويد جرام نيجاتيف بس اللي جرام نيجاتيف بس اللي، فبتدخل بيرس باتشز تخبط لي الدنيا هناك تمام، وبتعمل لي فيفر ومعها ريليتيف برادي كارديا. دائما الفيفر في الاغلب في الاغلب كلما زادت الدرجه ممكن ترتفع البلس ريت اقل شيء 10 والحين نوصل اكثر من كده. لكن اذا واحد مثلا تلاقي درجه حرارته 40 وحقه البلس 70 75 لازم يكون غدو وين غدو فوق ال 100 هي المخ، فهمتوني؟ اذا ريليتيف براديكارديا لازم يعني مش بربورشنت مع الرايز في التمبرتشر، لانه كل ما الواحد يزيد درجه ممكن يزيد 10 في البلس، فهمتوني؟ اذا ما زاد شيء ده معناه ده اسمه ريليتيف براديكارديا. ريليتيف براديكارديا مع التيفويد مشهوره جدا ريليتيف براديكارديا. التيفويد لما بتدخل بتحب اماكن، طبعا اي حاجه بتدخل بلاد ستريم ايش الميثود اوف دايجنوزس بلاد كلشر وبتنسوها. لذلك الانفكتيف اندوكردايتس شو بكتيريميا وراحت للفالف صح؟ ها ايش قلنا المود اوف دايجنوزس بلاد كلشر صح، انك بعدين تشوف بالايكوكارديوغرافي تشوف فالف فيجيتيشن صح ولا لا؟ درسوكم في الكارديو، لكن هي الفكره شو؟ بلاد كلشر. هنا نفس الفكره الدايجنوزس بيكون معانا اهم حاجه بلاد كلشر بحاله التيفويد فيفر. فلذلك نحن الفيفر سبلينوجيلي وتعمل لي راش معين اسمه روز سبوت. روز سبوت روز ورده زي الورده كده بقع زي الورد، ممكن تعمل لي شيء شوي جوينت افكشن وحاجه، انما اشهر ذلك حتى اصحاب التيفود يقول لك الاجود يقول لك رقبتي فيني ناخع اكيد فيني تيفود، مش يقول اجيز صرنا دائما التيفود التيفويد فيفر تحب البول تعمل لك اوستيومايلايتس تعمل بس او بتنسف التيفويد كلمه مهمه جدا هي التيفويد مادنس تأثر على ممكن في الأخير تجي زي سايكوزس يعني سايكايتري كومبليكيشن اوف تيفويد. دي دائما نحب نسأل فيها لجان ساكسة لما تجي حالة تيفويد يعني يجي كيس تيفويد يعني في ضمن الأسئلة التيفويد مادنس أو سايكايتري كومبليكيشنز اوف تيفويد، مفهوم؟ ركزوا عليها ده سؤال ساكسة، مفهوم؟ ركزوا عليها ده ساكسة وتكون بتكونوا ممسوحين مرة واحدة تمام يا شباب. اهم حاجه طيب التيفويد بتعمل دايري ولا بتعمل كونستيبيشن؟ كونستيبيشن اكثر من الدايري، ممكن تعمل دايري نعم، لكن اكثر حاجه تعمل لي كونستيبيشن عكس ما تتخيلوا، الاغلب كونستيبيشن. هل تعمل دايري؟ ممكن تعمل دايري، هذا اهم حاجه انا اشتهي في التيفويد. لكن التيفويد كلينيكال بيكتشر هذه في رابعا اعطيكم الفيرست ويك ايش حصل فيه والسكند ويك ايش حصل فيه والثيرد ويك يعني لها كذا وايش بنشخصه وايش بنشخصه هدره، انما انا اعطيتكم ايش مقدمه او توطئه علشان تقوا رابعه عندكم كلمتين، مفهوم يا شباب؟ اتفقنا؟ هذا اهم حاجه في التايفويد. من ضمن الكلام المهم والناس كثيره وده بينفعكم لرابعه كلمه المال ابزوربشن سندرومز. ها ده كلام حلو. نعطيكم كلمه اولا في الفسيولوجي حاجه بسيطه يعني علشان نطرح نقاط. نحن عارفين فين الابزوربشن. ها الابزوربشن الحاجات المهمه جدا جدا جدا في الديجنم والابر جيجنم الاليم يعني قد يكمل البيعه. ها بس في حاجات معينه ما تكونش الا في التيرمينال اليم. اهم فيتامين بي 12 فيتامين بي 12 يحب التيرمينال اليم الابزوربشن حق فيتامين بي 12 في التيرمينال اليم انما يحتاج انترنسك فاكتور في الاستمك. مفهوم؟ مفهوم يا شباب؟ يحتاج انترنسك فاكتور كارير له علشان يوديه لهناك علشان يحصل له عشان يحصل له ابزوربشن في التيرمينال اليم. مفهوم يا شباب؟ يعني مثلا الاير الفوليك اسيد الكالسيوم الفيتامين كي ها البروتين والكربوهيدرات والفات كله فوق مش في التيرمينال اليم. فنحن اذا جينا نركب الاشياء بنعرف المال ابزوربشن. المال ابزوربشن لشيء واحد ما نعتبروش مال ابزوربشن. لذلك المال ابزوربشن سندروم لما تكون احنا بنحتفظ هذا الترم لايش؟ للي يكون عنده مال ابزوربشن لاكثر من اليمنت. يعني واحد عنده لاكتوز انتوليرنس انا بشرب الحليب قبل انتفاخات واسهال عنده اللاكتيز في البرش بورتر بوردرز ديفكتيف ها بنقول ده عنده مال ابزوربشن. لا عنده مال ابزوربشن بس لل ها فهمتوني؟ فده ما نعتمدوش جدا. فهمتوا؟ لذلك المال ابزوربشن لما ياخذ لي اشياء كثيره يعني المين يعني فود مع المينرالز ده نقول مال ابزوربشن سندروم. دعونا نحن الان نتكلم في المال ابزوربشن نرتب ايش ممكن يكون الكوزس. الكوزس نحن بنقسمها قسمين بالعقل. يا حاجة منعت ها يلي بيعمل لي دايجيشن مش موجود. فهمتوني؟ يعني حاجة منعت الابزوربشن ده يعني واحد عمل انتستاينال ريسكشن اوبريشن ولا قتله قذيفة ولا حاجة شلوله شلحوله اغلب الانتستين يسموه شورت باول سندروم بيحصلهم الابزوربشن. يعني تبقى مع متر من الامعاء اللي اصلا 6 متر هذا يحصل له الابزوربشن اسمه شورت باول سندروم. قطعنا جزء كبير ما هو في الاخير السيرفيس اريا فور ابزوربشن على ده حاجه ما تقول لي هي بس لا باقي اشياء. الجزء الثاني ان الميكوزا اللي بتعمل ابزوربشن انضربت اشهرهم نوع السيليك ديزيز جلوتين سنسيتيف انتيروباثي او اسمه السيلياك ديزيز اشهرهم السيلياك ديزيز او ميزنتريك اسكيميا يعني حصل اسكيميا ضربت لي يعني نفس الفكره يعني نون فانكشنينج ميوكوزا فحصل لي مال ابزوربشن او انه هذه الميوكوزا حصل لها انفلتريشن مش قد قدرت تعمل ابزوربشن. اشهر الانفلتريشن منه الاميلودوزس الليمفوما الكرونز ديزيز سيركويد مش كثير. الكرونز ديزيز فكرتها شو؟ ريكروتمنت هجوم من الانفلاماتوري سيلز او الماليجنان سيلز على الميوكوزا ما خلاش الابزوربشن يكون افكتيف. مفهوم؟ او انه البكتيريا في بكتيريا الاوفر جروث من الفلورا تمام بعد ان هي ما تخليش الامتصاص يكون مقبول مثل السيبو. سيبو مختصر سمول انتستينال بكتيريا الاوفر جروث السيبو مشهور جدا في حالات السيرجري البلايند لوب سندروم والهدرات دي. عندك التروبيكال سبرو هذه بكتيريا اثرت على الابزوربشن. ها فهمتوني؟ هذه اسباب مشهوره جدا. الانتيبيوتيك واخذ انتيبيوتكس وكذا ممكن تعمل له هذا الموضوع. حاجه مهمه انه قد يكون الليمف نفسه المسؤول عن الدرينج يكون في مشكله في حالات الانتستاينال ليمفنجكتيزيا. الانتستاينال ليمفنجكتيزيا فهذا عندنا مشكله اللي هنا. طيب المشكله الثانيه البرانش الثاني حق المال ابزوربشن. تركزوا على بعضو فسيولوجي ده. حاجه عملت اوبستراكشن بحيث ان ما نزلتش البايل اوبستراكتيف جوندس بستون ولا بنكرياس بنكرياتيك ماس ولا حاجه. فالبايل اسيد ما نزلت الفات ابزوربشن من الاستياتوريه صح. الكربوهيدرات بتجزع لكن الفات ابزوربشن والفات سولوبل فيتامينز بتنضرب علينا. تمام هذه في الاوبستراكتيف جوندس مفهوم يا شباب. او انه البنكرياس اللي مسؤول عن البنكرياتك الاكسوكراين بارت او بنكرياس انضرب في الاكيوت بنكرياتايتس في السيستيك فايبروزيس في الكارسينوما حق البنكرياس فمش قادر يطلع نورمال اماونت اوف بنكرياتك دايجستيف انزيمز فحصل. او انه البيشنت عملوا له يعني بارشل جستريكتومي والسفنكتر حق الديدنا ما كانش مضبوط عملوا له روين واي او حاجه اوبريشن. ها فالميكس اوف فود مع بعض مع البايل اختبط تمام. فايش فالميكسينج ما كانش مضبوط فممكن تحصل ده يعني. وما الابزوربشن ركزتوا؟ هذا البيز لكم. والرابعه والثالثه وللبوست هذه الكوز اتحدى واحد يضيف حد فيش قفله تمام. لو تطلعوا حتى ودكم شوبه ده الكلام ما يخرج عنه شرر. اتفقنا؟ دي البيز. خلونا نركب الان الاشياء. خلونا نركب الاشياء. واحد عنده كربوهيدرات ما الابزوربشن ايش بيحصل له؟ الدياريا وبلوتينج صح؟ ها؟ لكن اذا بروتين ما الابزوربشن ها ويستنج اوف ماسلز لوس اوف ويت البروتين لوس اوف ويت ها ولو ارلم اديما لان الالبومين بيقل ها وممكن يكون اديم انيميا بسبب انه البرودكشن اوف بروتين اقل. فلانه الاش الاتش بي ايش مكون الجلوبين ده شوف يعني هو بترول الجلوبين بروتين اذا ماشي الجلوبين بار في هيم وجلوبين. الهيم طبعا عشان نقول ايرون ايرون لا لا لا الواحد اذا يعني ما اكلش تمام التغذيه مش تمام انيميا تحصل ها بسبب انه ما اكلش لان البروتين بورشن مش موجود. صح الحديد موجود بس فهمتوني؟ فالبروتين بورشن مش موجود مفهوم يا شباب فتحصل انيميا مفهوم؟ دي في حالات البروتين. لكن الفات الفات دائما تساله يقول له كيف البراد يقول لك يطف فوق جريزي فات مليان فات مال ابزوربشن وفات تلاقي اوفنسيف وجريزي بلكي ستول ها ده حق الاستياتور استياتوريه تمام. يكون مع الفات سولوبل فيتامينز افكتيف. ايش الفيتامينز اللي بتكون افكتيف؟ يعني خلونا نرتب نقص الايرون ايش بيكون؟ اي دي اي ايرن ديفيشنسي انيميا حنقول اي دي اي مش عاد نقول ايرن ديفيشنسي انيميا نقول اي دي اي. اي دي اي الفوليك اسيد ميغالوبلاستيك ما هو ده الفوليك بكم ها حتى نسميها دايمورفيك انيميا من دوده مخبوطه دايمورفيك لانها كذا كذا كذا ولا انها كذا كذا ها في النص اسمه دايمورفيك انيميا ها مش تقدر تقول ولا تقول يعني تحصل فيها من ده قليل ومن ده قليل مخلوطه اسمه دايمورفيك انيميا مع الفوليك هذا حق السيليك نسميها دايمورفيك لان هذا ذا كذا ولا انها اي دي اي تمام. اذا كان فيتامين بي 12 شو بيكون؟ برنشس برنشس انيميا البرنشس انيميا مزعجه جدا ها البرنشس انيميا انتي بارايتال سيل انتي بودي وبتضرب الانترنسيك فاكتور. ايش بيحصل الميجالو بلاستيك مع نيورولوجيكال مانيفستيشن، لان الفيتامين بي 12 يعمل ايه نيورولوجيكال مانيفستيشن ان ذا فورم اوف ما تنسوها سب كومبايند ديجنريشن اوف ذا كورد هذا بنشرح لكم اياه ان شاء الله في الترم الثاني الفصل الثاني في اليوم. ايش اللي يعمل نتكلم بعدين عن التراكتولوجي، ايش من تراكتس بتنبر بحق السب كومبايند ديجنريشن اوف ذا كورد. تمام، ليه؟ لان الميلانين اسمه المايلين شيث، ها اساسه الكوفاكتور حقه درسته في البايو، ها المالونايل كو اي سمعتوا عليه؟ بتعرفوا الاستايل المالونايل كو اي اللي في الليبيد ميتابوليزم كوفاكتور متعينين فيه، ها منو اساسه يحتاج كوفاكتور بي 12 علشان برودكشن اوف مايلين شيث في السي ام اف. المالونايل كو اي مش الاسيتايل كو اي، ان في عندنا المالونايل كو اي والاسايل كو اي والاسيتايل كو اي. يا بايو شكلكم مضروب يعني، ها اوكي مفهوم يا شباب ركزتوا؟ فيكون في عندنا ميجالوبلاستيك انيميا زائد نيورولوجيكال مانيفستيشن. طيب هذا لما ينضرب منه الترمينال اليم، الترمينال اليم اكوردنج للي افكتد الفيتامينز نستطيع نقول الليجن فين، الليجن فين. طيب الكالسيوم والحاجات الامتصاص حقها في الابر ديودينام والانتستين الابر الجوجينوم، ايش يحصل؟ فراكشر في استيوماليشيا وتيتانيو، صح ولا لا؟ الكالسيوم نقص، الفيتامين كي بليدنج تندنسي ولا لا؟ مفهوم يا شباب؟ بيكون الفيتامين ديبندنت كلوتينج فاكتورز، تمام؟ الفيتامين كي ديبندنت كلوتينج فاكتورز بتتاثر، فالانترنسيك باث واي بيكون برولون، ومنو حقه؟ ها؟ البروثرومبين تايم، بيكون البروثرومبين تايم عالي، نسمي البي تي، بي تي اي ان ار، بيكون عالي في حالات لما يكون الفيتامين كي ديبندنت كلوت. احنا الكوجليشن عندنا انترنسيك واكسترنسيك باث واي، الفيتامين كي الكوفاكتورز حقه اللي بيشتغل عليه في الكوجليشن كاسكيد، ها على الاكسترنسيك ولا لا؟ درستوه ولا درستوا دي الهدر ولا بشيلي من راسي؟ درستوها في البلد في الفسيولوجي مش درستوها؟ ما لا ليش هيك مسخددين؟ شجعوني درستوا الحمد لله. انا جبت خبط لكم ده على ده على ده، ركزوا معي عني في البيت. احنا الان طرحنا، طيب لما يكون كذا في بعض الديزيزز يكون معها كلابينج، فنحن الان المال ابزوربشن ايش بيكون فيها؟ داريا بلوتينج ويستينج، وممكن حاجه تبع المينرالز، قد يكون كوتينيوس حق فيتامين بي كومبلكس، قد يكون نيورولوجيكال حق فيتامين بي 12، قد يكون في انيميا، قد يكون في لور الاديما حق البروتين، ها قد يكون فراكشرز، قد يكون بليدنج تندنسي اكوردنج للاريا افكتد. اذا كانت الانتستين كلها افكتد ستراهم كلهم فول ستوب. خلصنا الكلينيكال بيكتشر حق اي مال ابزوربشن. ركزتوا اوكي. السيليك، نحب السيليك لان السيليك هو الكومنست مال ابزوربشن وورد وايد، وحالات السيليك عندنا موجوده وبنشخص كل يوم حالات سيليك. طبعا احنا كجاسترو انترولوجي ما شخصوها عشان الناس تلعب. اشتي معلومه ما تنسوها، ان 10% من الحالات اللي تشخص انها اي بي اس الريتابل باول هم اصلا سيليا. ايش رايكم؟ تلاقى عنده شويه دياريا، عنده بلوتينج، عنده كذا، عنده ذا، السيلك مش لازم يجيب المانيفستيشن العنيفه من اوله بالاديما والهذا والنيورولوجيكال، لا لا لا لا، ها يبدا بخرابيط كذا وكانه اي بي اس، وكانه اي بي اس. فلذلك الاهل بس طبعا مكلف، يقول لك اي واحد عنده اي بي اس should be screened for celiac disease. هذه معلومه مش الثالثه، دي الرابعه، تبقى في ريوسكم، مهمه جدا. لان كثير يقول لك انا عندي يقول لك قيلون عندي، الناس مش قولوا قولون، قولوا قيلون عندي، يا دكتور عندي قيلون، تطلع لا بعدين سيليا، ها عنده دياري، فهمتون؟ لكن شوفوا بقول لكم علشان نميز الدياري الفانكشنال من الاورجانيك دياري، لازم نتكلم على خمس نقاط، دي مهم نحب اسالها، بس مش لكم، دي الرابعه والسادسه والسادسه. شوفوا السكريتوري دياريا ما تقيم، يعني الفانكشنال دياريا ما تقيمش الواحد من عز نومه. لذلك انت بتسال المريض تصحى من النوم ولا لا، صحيك الاسهال ولا لا، السكريت الفانكشنال ما تنقصش الوزن، الفانكشنال ما تعملش انيميا، الفانكشنال ما تعملش بليدنج، ها الفانكشنال ما تجيش في الاولد، ها ركزنا في اهم خمس نقاط. وبتجي لي تقول لي واحد 70 سنه عنده تشينج اوف باول هابت، تقول ده عنده اي بي اس، دحين ذكره وين كان الاي بي اس؟ ده مرضكم انتم الشباب، فهمتوني؟ هذا اسمه تشينج اوف باول هابت. اي واحد كبير في السن يقول لك انا دخولي الحمام زي الساعه يا ابني، لي سنه عندي يابوسه قويه بتزيد، قد يكون ده كانسر كولن، مش تقول دحين اي بي اس كونستبيشن، قالوا الان عمره 70 80 سنه، لا انت تتهابل، مش حضرت محاضرتك، ها مفهوم؟ انتبهوا، الاي بي اس ده حق الصغار. واللي تقول واحد اي بي اس عنده يخرج دم، تقول له لا والله قد يكون قيلون، قيلون منو يا ابني؟ قد يكون ده الصغير عنده السريتيف كولايتس، يقول لك اسهال وخرج دم يا دكتور، تقول لا لا. ف ما ينقصش وزنه الفانكشنال، ما تقيموش من عز نومه، ما ينقصش وزنه، ما يخرجش بلاد، ها مفهوم؟ ما تكونش في الكبار، ما تعملش انيميا، ركزنا بس علشان ما تخبطوش لما تمسكوا بعدين في يوم من الايام في الكجواليتي، يجي لك مريض ها تساله سؤال قيمك من النوم، قال لك لا ارقد بنومي كله، اول ما اقوم من النوم يبدا بالاسهال، اذا ده الموضوع قد يكون اي بي اس، وتلاقيه طويل وعريض ومليان وما فيش انيميا ما فيش كذا، قد يكون اي بي اس، ده مفهوم يا جماعه؟ هذا اهم حاجه. طبعا السيليك ديزيز مشهوره وتعمل دي القصص كلها، مش عليكم انما انا اعطيتكم الفريم حقها كامل، تمام؟ السيليك كثير عندنا حالات سيليك، هذه المال ابزوربشن سندروم، المال ابزوربشن سندروم. طبعا السيليك بنسال طبعا عشان تو دايجنوز السيليك نعمل سيرولوجي، يعني انفستيجيشن سيرولوجي، ونعمل بايوبسي، بايوبسي من الديودينم، ناخذ عينات من الديودينم علشان تكونفيرم الدايجنوز حق السيليك ديزيز، يكون بلانتنج للفيلاي، الفيلاي توتال فيلس اتروفي، توتال فيلس اتروفي، و انترا ابيثيليال لمفوسايت، انترا ابيثيليال لمفوسايت مع توتال او سب توتال او بارشال فيلس اتروفي، هذا يقول لك انا سيلياك، انا سيلياك، مفهوم؟ مفهوم؟ اتفقنا؟ ناخذ بايوبسي منين؟ من الديودينم، الديدنم هو صورة الأمعاء كلها، أي حاجة في الديدنم ممكن تلاقيها حتى لما ترمينال، مفهوم يا شباب؟ فلذلك ناخذ بيوبسي من البيودينام. بيودينام اوكي لو كاركتر كيف ناخذ؟ مش عليكم ده اندوسكوبي مش عليكم. مفهوم يا شباب؟ من ضمن الاكزامبلز اللي بنتكلم عليها واللي انتم بتجلس بعدكم وبتعقكم الكرونز ديزيز. الكرونز ديزيز نحن دخلناه ضمن الكاتيجوري حق منو؟ حق الانفلتريشن صح؟ قلنا الانفلتريشن يا لينفوما يا كرونز ديزيز ها؟ صح؟ والاميلودو صح؟ مفهوم؟ الكرونز ديزيز شو فكرته؟ وانفلاميشن الكرونز ديزيز. طبعا الكرونز ديزيز ده امراض يعني مرض دائما بنشوفه في الشباب والميدل ايج وكذا، ممكن نلاقيه في الكبار بس بس الكرونز اغلب ما يكون في الشباب. اغلب ما يكون في الشباب، اغلب حالات الكرونز اللي عندي شباب. احفظوا على الكرونز انه ابن كلب. الكرونز ده ابن كلب. ابن كلب. ها؟ الارضه زي الارضه اللي بتاكل الخشب. هو بيخزق الامعاء خزاق. ابن كلب. الالسريتيف كولايتس حنين. لكن الكرونز ديزيز ابن كلب. احفظوها ابن كلب. اكره ابوه. ليه؟ طبعا هو اوتو اميون ديزيز. فكرته اوتو اميون ديزيز هو الالسريتيف كولايت. تمام؟ مشكلته ترانس ميورال انفلاميشن. ترانس ميورال انفلاميشن ياخذ الكله. الالسريتيف كولايت ياخذ الميكوزا. قليل اقل ادب والسب ميكوزا قليل الا من بروبيا قليل. ها؟ على استحياء عشان اعمل لي شويه فايبروزس بس. الالسريتيف الكرونز ميكوزا وسب ميكوزا والماسكولوزا والسيروزا ويخزق للشق الثاني. لذلك الكرونز الوحيد اللي بيعمل لي فيستولا. فيستولا بنت كلب بيعمل لي فيستولا انتيرو انتريك فيستولا انتيرو كوليك فيستولا وانتيرو كوتينيوس وانتيرو فيزايكل يروح حتى المثانه ويخز فاهم البلتك اورجن يعني ها يخرج براد من السكين تلاقي شوف يا دكتور حاجه هكا وبعدين فكت شعر وريحته براد خزق لك السكين يعني ها خازوق ترانس ميورال ها الجرانيلوم اللي فيه اكيد درستوا الجرانيولومات والحاجات ولا لا في الباثولوجي ولا عندكم تحبوا عندنا كازيتنج ونن كازيتنج جرانيولوما صح تزريوسكم صح الكازيتنج حبيبنا التيبي النن كازيتنج في هنا في الحاله حقت الكرونز ديزيز لكن منو من عم التيب اللي النيجاتيف حقه ساركويد ساركويدوز فاذا البيشت مش طلع تيبي بلموناري وشفت انه كل شيء ماشي ماشي ماشي لقد يكون ساركويد يا ابني وانت مش داري ده جرانيلوما وده جرانيلوما بس دي كازيتنج ودي نان كازيتنج دي تعمل له كولد ابسس والهدرات دي صح ولا لا؟ لكن دي نان كازيتنج حق الساركويد لكن هنا في الكرونز نان كازيتنج جرانيلوما اذا اخذت عينه بايوبسي او خزعه باللغه الفصحى تمام ها وطلعت نان كازيتين جرانيلوما تدعس برجلك وتدق وتقول كرونز ديزيز مفهوم اتفقنا ترانس ميورال خازوق وابن كلب اذا وشو بعدين الكرونز يمسك من فوق لما تحت من فوق لما الكلينيكال بيكشر حق الكرونز من فوق لما تحت اورال كافيتي بكون اعمل لك اورال السر في الاسوفيجاس في الاستمك في حاله قلت لي كذا جاستريك السر وبليدنج عالجته ماشي باخذ منها بايوبسي قد تكون بنت كلب دي الله اعلم شو حسبت انها كانسر مش راحت معناها كانسر شلت بايوبسي نان كزيتين جرانيلوم كرونز وابوي كرونز حق الاستمك قبل بليدنج اللي فعلها ابن كلب السر ديب السر ها وفي حاله زيها ومش مش مش تحسنت خد طلعت تيبي السر بنت شباب تيبي السر منين قلت لي منين قال اشتي قلت لها وين تشتغلي؟ قالت انا اشتغل في مركز السل يا دكتور التمخت مع الجماعه، عالجناها انت تيوبركل 6 شهور، عملت لها اندوسكوب، كانت هنا السر. كانت هنا السر. ها؟ رغم ان عالجناها ولا حاجه، ايش تقول انت؟ فهمتوني؟ لذلك في رير السر، منها السر حق الكرون. ممكن تكون في الانتستين، بس خلوا بالكم. اهلا. الاخ معانا؟ الحمد لله، الاخ معانا. مركزين. بس شوف، الواحد بيشتري اشياء كثيره بس يحب حاجه اكثر. الكروز اسمه الاخر ريجنال إليايتس، يحب الترمينال اليم يموت عليه. 90% اوف كرونز ديزيز فين؟ ترمينال اليم. ترمينال اليم، الترمينال اليم، ترمينال اليم بجنب الابندكس في الرايت اليك فوسا وكذا، ايش بعمل لي؟ وكانه ابندسايتس، بعمل لك فيبر وبين في الرايت اليك فوسا وتندرنس عنيف، ممكن تلاقي ماس لايك ويطلع لك كرون ديزيز، تعمل التراساوند يقول لك ماس، بعدين يقول لك ماس، اعمل كولونوسكوب، ندخل بالكولونوسكوب، ندخل للترمينال اليم، نلاقي حق الرجال ديب. ما قلنا، مش قلنا ترانسميورال؟ ايش الكاركتر حقه؟ ديب بنتريتنج السر، خابور، خازوق، تشوف لك حفره، مش تصير بعدها ولا ادخزوق الانتستد حفره، تلاقي قد دخل الحافه الثانيه، مفهوم؟ هذه الكروس ديزيز، فتلاقي ديب بنتريتنج السر، بس ايش فيه؟ ايش فيه؟ الالسرز ما تكونش متلاصقه، هنا السر ديسكريت السر، هنا السر مستعمها بعيد، وما بينهم نورمال ميوكوزا، هذه يسموه السرز ويذ سكيب ليجن. لما انا اسجل بالكولونوسكوب سجل كذا، ها؟ مالتيبل ديسكريت، ها؟ ديب بنتريتنج السرز ويذ سكيب ليجن، يقول عمر الثقاف، يقول هذا شعر كرونز، بس مش يقدر يقول كرونز الا لما اخذ البيوبسي، وكانه ابندسايتس. وكم يا حاله تشتغلوها انها ابندسايتس وهي اصلا، يقول لك والله خرجت الابندكس بس السيكم بجنبها، يبقى مخبوط. الجراحين يشلوا الدنيا مخبوط، وبعدين قاوا يعملوا ستيتشنج، قال لك افتكت العمليه، حرك بس، لانه شو؟ هي عرضه، ما فك، افتكت العملية، أو قو يخيطوا افتك الخياط داخل قرحة ليه؟ لأنه كرون، كرونز ديزيز، مفهوم؟ والكرونز يبغى له حساب، مفهوم يا شباب؟ هذا إذا أخذ الترمينال إليم. الانتستين لما بياخذ الانتستين بيعمل شو؟ مال أبزوربشن، دياريا والفيلم حقنا كله، لكن كل ما ينزل تحت، كل ما ينزل تحت، ها؟ السيمتومز راح للقولون، للكولون، ايش بيعمل؟ وكأنه السريتيف كولايتس، عمل لي مكان بلدي دياريا وبين، وممكن شويه كونستيتيوشنال سيمتومز وخرابيط، ها؟ تقول ايش ذا؟ السريتيف كولايتس؟ لا، لما تدخل بالمنظار بتعرف، انما وكانه السريتم، وكانه السريتم كولايتس، ها؟ بلدي داريا انيميا وبلدي داريا وبين، ها؟ ليه؟ لانه هذا اسمه كرونز كولايتس، كرونز كولايتس بلا ادب، يحتل اماكن الاخرين. السريتم كولايتس لا، القولون بس، قولون مش يروح، مش يروح، ها؟ مش يروح، لكن الكرونز ينزل ينزل ينزل، يوصل لحد ايش؟ يعمل بري اينال فيستولا. يا دكتور انا وهي عندي نواسير، صلح ناسور يجي من عمه، قد يكون كرونز ديزيز، انت تقول ها؟ وانت مش داري يا وليد، اطلب له كولونوسكوب. حتى الجراحين يا ابو حامد، ناسور بعد ناسور، يقول لك فعل منظار قولون، قد يكون الموضوع، ها؟ ها؟ ايش يخلي؟ يخلي البرينيوم زي المنخل، كم نواسير، ناسور بعد ناسور، ها؟ ها هذا كرونز ها بري اينال كرونز ديزيز. فلذلك انا اشتي اوصل لكم ان الكرونز ديزيز بياخذ من الماوث للانس ها والكلينيكال بيكتشر تختلف اكوردنج لل بليدنج انيميا برفريشن على ما قلنا مال ابزوربشن اذا انتيرو كوليك فيستولا بيعمل عين الابستراكشن لانه بيعمل ستركشر وفي الاخير بيقفل مره واحده ها يعمل لي برفريشن يعمل لي سبتسيميا يعمل لي توكسيك ميجا كل ممكن يعمل كل حاجه ممكن تتعمل لكن التوكسيك ميجا كولون اكثر حاجه مع الالتريتيف وليس مع الكرون. هل بامكان يعمل كانسر؟ نعم ممكن يعمل كرونز كانسر كولوريكتال كانسر انما اقل من الالتريتيف اقل من الالتريتيف كولايتس. ركزنا يا شباب اقل من الالتريتيف كولايتس تمام. هذا اهم ما نقوله في الكرونز ديزيز. كل ما بتسمعوا بعدين بيكون يعني اضافات بسيطه فوق اللي قلناه انما هذه البيز اللي احتاجها اقولها لكم في ثالثه. اوكي فهمت الكرونز فهمت الكرونز ديزيز. ايش باقي معانا من السمول انتستينال ديزيزز؟ باقي شويه امراض مسلينيس مش عليكم باقي انواع امراض وكذا بس مش عليكم انتم عادكم حتى ما درستوا الباثولوجي تمام. ندخل في اللارج كولون اللارج انتستين او الكولون بنتكلم على ابن عمه بنتكلم على ابن عمه. منو ابن عمه؟ الالسرتيف كولايتس الالسرتيف كولايتس هو الالسرتيف وده من اسمه الثريشن كولايتس كولون. بس بقول لكم حاجه شلوها واحفظوها بس مهمه دي المعلومه مهمه. مره جبناها سؤال ما حد جاوب قلنا الكرونز بلا ادب وراح وراح لما نقولون طيب والالسرتيف كولايتس حنق قالوا انا طلع قليل للترمينال اليوم قليل يطرش طرشه يقول له انا موجود وبتغرب لي وسمينا هذا اسمه باك ووش اليايتس باك ووش اليايتس. ما حد احسن من حد بس ده محترم الشل الانتستين كلها بس قليل ها دخل قليل للترمينال اليوم طرشه ها طرشه الترمينال اليوم نسميه باك ووش اليايتس. هذا لما يكون بانكولايتس لما نلاقي باك ووش اليايتس هذا ياكد لك ياكد لك انه بانكولايتس انه الالسريتيف كولايتس اخذ الكولون كله وعاد وطفش لما دخل ها ليه؟ لان الالسريتيف كولايتس مش لازم ياخذ الكولون كله الكولون كله لا مش قلنا هذاك يحب الترمينال اليوم ده يحب منو يحب الركتم مش شايفين انه يحبوا ايش يحبوا الطرف لان الترمينال اليوم اخر حاجه في اسمه الانتستين ها والالسرتيف كولايتس يعني هنا يعني زي ذاك قال لك انا بحب الطرف منو اطرف حاجه ركتم. فصعب صعب يا جماعه مش بقول مستحيل صعب نشخص الالسرتيف كولايتس والريكتم يكون فري مش قانون الصعب لما تدخل واحد عنده بليدنج وكذا ولا بلادي دياريا وحاجه وتدخل اول ما تدخل بالمنبار القولون اشوف الريكتم صافي مش قول الالسرتيف ليست لايكلي قد يكون حاجه اخرى لكن لما تشوف انفلاميشن اول ما دخلت تشوف انفلاميشن في الريكتم ده قد يكون ألسرت لأن الألسرت ممكن يكون لوكالايز ممكن يكون ألسرت بروكتايتس بس ركتم ما يطلع لي سيجمون ألسرت ركتوسيمويدايتس ألسرت ها ديستال اسمه ديستال كولايتس. الديستال كولايتس نحن متى نقول ديستال كولايتس؟ درسوكم اذا وصل للسبلينك، السبلينك فليكشر ده ديستال. بعد السبلينك يعني اذا دخلنا في الترانسفيرس ده بروكسمال، بروكسمال كولايتس، بروكسمال كولايتس. مفهوم يا شباب؟ ركزتوا معي؟ ها الديستال السبلينك فليكشر. فاي واحد مثلا مسجل ديستال كولايتس معناه خلاص براسك انه وصل له السبلينك فليكشر. اذا عديت السبلينك فليكشر دخلت على الترانسفيرس ها ده لا خلاص ما فهمتوني؟ قد يكون في كمان بروكسيمال كولايتس. اذا كل المسيكم هذا بان، بان كولايتس، بان معناه توتال ها بان كولايتس. مفهوم؟ يحب من؟ الريكتم اكثر. انما ياخذ القولون كله، القولون كله ممكن يعمل لي باك ووش الي ايس. ايش فكرته؟ اوتو اميون ديزيز، ايش سببه؟ يعني ايش الميكانيزم؟ مش عليكم هذا رابعه والجينيتكس بيز، الجينيتك بيز والاميونولوجيكال بيز هذا مش عليكم هذا بوس. لان الاميونولوجيكال، الاميونولوجيكال اسبكت والجينيتكس اسبكت حق ال حق ال اسمه الالثريتيف والكرونز هذا شابتر، شابتر كامل، شابتر كامل يجيب لك استمرار مش عليكم. انما تعرف انه له جينيتك بيزس ولو اميونولوجيكال بيزس. ولذلك ليش من ضمن التريتمنت اميونو سبريسيف دراجز وبيولوجيكال ثيرابي. احفظوا ان الالسريتيف كولايتس، الالسريتيف كولايتس والكرون ديزيز التريتمنت حقهم اميون موديوليتنج تريتمنت واميون سبريسيف ثيرابي وبيولوجيكال، بيولوجيكال ثيرابي اللي بتعتمد على المونوكلونال انتيباديز والفكره هذه الجديده الان. تمام؟ دي الان بيولوجيكال داخله بقوه قوه قوه، خاصه في حالات ابن الكلب. الالسريتيف عاده عليها ابن الكلب. احسن حاجه تمنع الفيستولا والهدرات دي كلها البيولوجيكال ثيرابي. فعلي انما ينفع على كيفك ينفع. تمام؟ له كومبليكيشنز والهدرات مش عليكم ده كلام، كلام بوست جاسترو، كلام بوست جاسترو انتولوجي مش عادة مديسين كامل. هذا شغلنا هدرات والكومبليكيشنز كيف تعمل اسسمنت وكيف مفهوم. انما تعرفوا انه هو اوتو اميون ديزيز كيف التريتمنت؟ ثلاث حاجات اميونو موديليتنج، اميون سبريشن، وبيولوجيكال ثيرابي للريفراكتري كيسز. بيولوجيكال ثيرابي ده اخر حاجه، ريسكيو ثيرابي اسمه، ريسكيو ثيرابي الانقاذ، العلاج الانقاذي. وده ها الطلقه الاخيره، مش نبدا من الاخير نحن، الطلقه الاخيره بيولوجيكال ثيرابي. خلاص وصل البيشنت ان نون ريسبوندنج للاميون سبريسيف دراج، ممكن ندخل بيولوجيكال، بيولوجيكال ثيرابي للالسريتيف. الالسريتيف كولايتس قلنا ياخذ الميوكوزا، ياخذ الميوكوزا. تمام؟ شويه يدخل السب كذا قليل لانه بعمل شويه بعدين يعني زي ستريكشر كذا بسيط يعني، يعني بيحصل لوس اوف ستريشن يعني بيكون القولون زي تيوب مش فيه هوسترال، مش فيه هوسترال فولتس وكذا ما فيش، كان تيوب واحد. فهمتوني؟ فده الالسريتيف كولايتس الاوتو اميون في الميكوزا. اذا الكلينيكال بيكتشر حق الالسريتيف كولايتس اكوردنج للسايت افكتد. اذا كان بروكسمال كولايتس ممكن تشوف دايريات بسيطه وانيميا وكذا وخلي الكونستيتيوشنال سيمتومز كوليكي بينها. مفهوم؟ كلما قدم كلما بتشوف البلد والميوكاس وال فهمتوني؟ بلد وميوكس والدائريه بتكون ميوكويد وميوكوبيورولانت وبلدي. اذا وصل للريكتم تينيز ماس ود بلاد ديزنتري، ديزنتري. لذلك اسباب الديزنتري ايش؟ بازيلاري ديزنتري واميبك ديزنتري ها بالهارزيال ديزنتري انفلاماتوري باول ديزيز ديزنتري وبلانتيديوم كولاي. يمكن تعمل ديزنتري لما تعمل بلانتيديوم كولاي في اسباب الديزنتري. تمام؟ من ضمنهم الان اذا حصل الالسيريتيف كولايتس في الريكتم تنزمس زحر زحار ها ويخرج بلد. قال لي خرج لي ويخرج لي قليل دم مش يخرج لقبني. فهمتوني؟ ها هذا بروكتايتس اسمه السيريتيف بروكتايتس. السيريتيف بروكتايتس ان الريكتم ها لما نجي نقول انفلاميشن حق الريكتم اسمه بروكتايتس. بروكتايتس تمام يا شباب؟ اوكي اتفقنا. فبعمل لي طيب يا جماعه هو الالسريتيف والكروز بيمسكوا الانتستين بس بيأثروا على اماكن اخرى. سيبك من الكروز ركز لي على الالسريتيف كولايتس. ايش الكومبليكيشنز حق الالسريتيف كولايتس؟ الاكسترا الاكسترا انتستينال مانيفيستيشنز اوف ألسريتيف كولايتس. هذا سؤال. ايش الاماكن اللي غير الانتستين اللي بيأفكت الألسريتيف كولايتس؟ في حاجتين مهمه وجدتكم في الاكسترنال مانيفيستيشن واظن اسئله. الاريثيمانودوزم وبايوديرما جانجرينوزم دول سكن. طبعا انا شفت الحالات دي كلها مليان لكن انتم بالنسبه لكم كلام غريب. الاريثيما نودوزم وشرحوا لكم اياها والبايوديرما جانجرينوزم. ايش باقي؟ ممكن اعمل لي ايرايتس وارثرايتس ها وارثرالجياز ويعني قصص ممكن يعملها. وممكن لكم بالاخطر كومبليكيشن من كانسر كولوريكتال كانسر. هل بيعمل كومبليكيشن في البيليري تراكت في الليبر؟ هل بيعمل لي جوندس؟ من ضمن اهم الاسوسيشن اذا لقيت في البان السيرتيف كولايتس بدا يحصل عنده جوندس خاف. ليه؟ لانه ممكن يعمل له حاجه اسمها برايمري سكليروزنج كولانجايتس. والاخطر من هذا ككومبليكيشن كولانجيو كارسينوما. لذلك الالسيريتيف كولايتس هل يكون معه كانسر؟ نعم. انتم بتقولوا كولوريكتال كانسر. بقول لك وكمان ايش؟ يقول لي كولانجيو كارسينوما اذا حصل معه برايمري سكليروزنج كولانجايتس. برايمري سكليروزنج كولانجايتس يعمل لي اوبستراكتيف جوندس. اوبستراكتيف جوندس. مفهوم يا شباب؟ مفهوم؟ هذا اهم اللي انا عشتيه. طبعا احنا طبعا الالسريتيف كولايتس يعني زي البلدوزر هذاك يتقفز. الكرون ديزيز هنا ألسر وهنا نورمال ميكوزا وهناك ألسر. لكن ألسرتيف كولايتس لا بلدوزر يبدأ ويطلع ما تلاقيش في الأماكن اللي فيها ليجن أي نورمال ميكوزا. مثلا ريكتم يمسك طوالي يعني كونفلونت ليجن كونفلونت ليجن ليجن بعده بعده ما تلاقيش مثلا هنا شويه وهنا شويه. لا الالسريتيف كولايتس ياخذ كامل كمل الريكتم عاد يطلع على فوق يطلع بس قد شل اللي تحت كله ماشي يقفز. الكرونز يقفز ممكن تلاقي هنا السر 10 سم السر ثاني اختها ديب ها والاريا دي كلها صافيه نورمال ميكوزا بتشع. لكن الالسريتيف لا يمشي يمشي يمشي لما نقطه معينه نورمال ميكوزا ديستال كولايتس تطلع ألسريشن وإنفلاميشن وميوكس وبص تطلع تطلع تطلع تجي عند تدخل أول سنتي في الترانسفيرس نورمال كأنك رسمته بالمسطرة. ديك الساعة لما تشوف كده ديك الساعة ألسريتيف كولايتس

ايش الالارم ساينز، ايش الاشياء اللي بتقول لك ان قد يكون كانسر. اولا الكولوركتال كانسر في الاول، انما ناس في عندهم جينيتك سسبتابيليتي، ممكن تلاقي كولوركتال كانسر في شباب، في بنات صغار، في اطفال، اذا كان عنده هيريديتري بوليبوزس وحاجات الفاب والهدرات دي حاجه يعني جينيتكس، مفهوم؟ لكن كولوركتال كانسر العادي في الكبار دائما بعد سن الخمسين، الان كان بقول بعد الاربعين، تمام؟ على حسب السايت بتجيلك السيمتوم. اذا كان سيكل كانسر ممكن يجيلك حق ابندسايتس، الم في الرايت اليك، فوسه وهدرات، وذا ممكن يحصل لك عنده ويت لوس وانيميا فقط، الايرن ديفيشنسي انيميا. طلع لفوق ممكن يجي لك اوبستراكتيف سيمتومز، يعني نزل يعني جه لهنا ممكن يعمل لك انيميا بين وحاجات. لما ينزل لما عند السيجمويد ممكن يعمل لي انتستاينال اوبستراكشن، والريكتم بعمل لي فرانك بليدنج، السيجمويد الليفت سايد، السيجمويد والركتم تلاقي بليدنج، المريض بيشوفه بعينه. لكن لما يكون من السيجمويد السيكم والاسندنج كولون ولا يعني صعب تشوف بلاد، ممكن المريض ما يركز مع الستول. لكن لما يكون في الليفت سايد في الاغلب يكون اوبستراكشن، او ان المريض بيجيبه بليدنج، يجي جري دكتور دخلت الحمام خرج دم، كيف دم؟ اقول لك سود، وبعدين خرج نقاط دم احمر، تشوفه كبير، تشوفه ليش لوس اوف ويت، شكله اللي بالي بالك، او هذه يجي لك بانتستاينال اوبستراكشن. وبعض الاحيان النجلكتد يجي لك بالميتاستاسيس، يجي لك قد عنده اسايتس، يعني قد خرج الكانسر من الكولون وقد راح للبروتينيوم عمل له اسايتس، يعني بروتينيوم زي كارسينوماتوزس واسايتس. ممكن بعضهم قد يجي لك بجوندس، قد تلاقي الكانسر كولون قد وصل للليفر، قد الليفر ميتاستاسيس مليان، قد لك انتشر للكبد، او قد ديزنيا، قد في بالمونري ريديولس، وقد وصل لل ها، في بعض الحالات تكون متاخره جدا. فنحن الان في الكانسر كولون نعرف على حسب الاريا اللي افكتد، اذا كان بروكسيمال، اذا كان ميد، اذا كان ديجيتال، بيكون على حسب اللي بيقول لك مع المريض بتعرف، يعني قد يكون اوبستراكشن بليدنج، اي ديفيشنسي انيميا، او قد تكون دايريات بسيطه وليس فوي. مفهوم يا شباب؟ الانتستاينال اوبستراكشن، الانتستاينال اوبستراكشن سيرجيكال هو، انما الميكانيكال نحن عارفينه حق ستينوزس ستركتشر كانسر. لكن في نوع مهم جدا واسمه الباراليتيك الياس، اسمه الدايناميك انتستاينال اوبستراكشن، هذا يكون بوست انفكشن، بوست تروما، بوست كذا، بوستات مليانه مش عليكم، ده بشرحه لكم في الجراحه، في الجراحه لما ينكدوا عليكم. يكفيكم باللي قلته اليوم، شكرا لكم. هذه السالفه حاجه